يكون ظلام للي عايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. لا يكون ظلام للي عايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. من جوا نعشي سمعت صوته ينادي اسمي، وبكلمة منه رد روحي جوا جسمي. من جوا نعشي سمعت صوته ينادي اسمي، وبكلمة منه رد روحي جوا جسمي. لا يكون ظلام للي عايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. لا يكون ظلام للي عايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. وأقوم وأنا رافع عيني لعينيه، ولقيت بتسند أو تساعد غير إيديه. وأقوم وأنا رافع عيني لعينيه، ولقيت بتسند أو تساعد غير إيديه. لا يكون صدام ليكون ظلام للي عايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. أنا كل ليك ياللي بدمك اشترتني، ولا يكفي حبي خدمتي ياللي فادتني. أنا كل ليك ياللي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي خدمتي ياللي فادتني. أنا كل ليك ياللي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي خدمتي ياللي فادتني. أنا كل ليك ياللي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي خدمتي ياللي فادتني. تفتح طريق.